بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم من جديد. وننتقل فورا إلى درس التطبيق. نبدأ فورا بدرس التطبيق إن شاء الله، حيث أصبح وقته الآن بعد صلاة المغرب من يومي الاثنين والأربعاء إن شاء الله. وقد وصلنا إلى الوجه الثامن عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذن هنا في هذا الوجه أيها الإخوة ننتبه إلى الأمور الآتية في قوله تعالى: شيء وقالت. شيء وإدغام التنوين، تنوين الجر في الواو، يجب أن ننتبه لا يتحول إلى ضم، لا نقول على شيء وقالت، على شيء وقالت، نحقق الكسر قبل أن ننتقل إلى الواو. وكذلك التي بعدها على شيء وهم. النصارى أيضا سبق التنبيه إلى ترقيق النون جيدا لمجاورتها الصاد. كذلك قال، نرقق الكاف ونفخم القاف. كذلك قال الذين يوم القيامة. يوم القيامة هنا ننتبه إلى الياء وإلى تحقيق كسرة القاف. كثير من الإخوة يوم القيامة يقرؤونها بسرعة فكأن الياء لا تظهر. يوم القيامة، هذا بسبب الكسرة التي قبلها، فيجب أن ننتبه إليها جيدا. ومن أظلم، أظلم، ننتبه إلى ترقيق الهمزة وترقيق اللام في غير رواية ورش. ومن أظلم، وبينهما الضاء مفخمة. مساجد الله، أيضا ترقيق اللام، أن يذكر، يذكر، نعطي الذال حقها من الرخاوة ولا نقلقلها. أن يذكر فيها اسمه. وسعى في خرابها، هنا يجب أن ندفع السين، لا نقول وسعى، وسعى في خرابها، وإنما وسعى في خرابها، حتى يفهم أن الواو حرف عطف. لهم في الدنيا، الياء ننتبه إلى تحقيقها أيضا. خزي، ولهم خزي، تحقيق كسرة الخاء ثم تحقيق الياء، خزي ولهم، ولا نقول خزي، خزي ولهم، خزي ولهم، نفصل الياء عن الزاي. عذاب عظيم، أيضا نفخم الضاء جيدا. ولله المشرق والمغرب، ترقيق الميم في الكلمتين المشرق والمغرب. إن الله، سبق التنبيه إلى ترقيق النون وترقيق الهاء. وقالوا اتخذ الله ولدا. هنا ننتبه إلى أمثال هذه الآيات وهي طبعا متكررة في القرآن الكريم. نقف على كلمة ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، نقف هنا لأن كلامهم انتهى. ثم جاء الرد عليهم من الله تعالى سبحانه تنزيها له عما يقولون. ثم تأتي بعد ذلك بقية الآية، لأنه إذا وصلنا ولدا سبحانه تصبح جملة سبحانه صفة لهذا الولد المزعوم، هذا الولد سبحانه، وطبعا مقصود الله تعالى سبحانه، يعني تنزه عما يقولون وعلى علوا كبيرا. فلذلك دائما نقف على كلمة ولد ثم نقف على كلمة سبحانه ثم نتابع الآية. بل له ما في السماوات والأرض. والأرض هنا ننتبه عند الوقف إلى تسكين الرقيق الهمزة، والآ ليس والأرض، والأرض بعضهم يقول والأرض، والأرض الهمزة مرققة، ثم تأتي الراء والضاد مفخمتين مع المحافظة على إسكانهما. كل له قانتون. وأيضا ننتبه إلى ترقيق التاء جيدا، ولا نقول قانطون حتى لا ينقلب المعنى رأسا على عقب. قانتون غير قانتون، قانتون غير قانتون. الأولى قانتون في الآية هنا من القنوت، وهو الإخبات والخشوع لله تعالى، بينما قانتون من اليأس، والقنوت وهو اليأس. بديع السماوات والأرض وما يكون فيكون. هنا أيضا يقول له كن فيكون. يوجد وقف في بعض المصاحف، المصاحف الخطية، وأنا أرى أنه لا داعي له هنا. يقول له كن فيكون لأن الوقف قد يوحي أن هناك فاصلا زمنيا بين أمر الله تعالى للشيء بالكينونة وبين كينونة الشيء فعلا. كن فيكون مباشرة، فلذلك عدم الوقف أولى. لولا يكلمنا الله، يكلمنا ترقيق النون، وقد جاورت اللام المفخمة في لفظ الجلالة. أو تأتينا وليس تأتينا بدون قلقلة الهمزة. كذلك قال كما سبق في التي قبلها ترقيق الكاف وتفخيم القاف. مثل قولهم تشابهت قلوبهم. هنا أيضا مثل قولهم سلنا تصبح جملة تشابهت قلوبهم هي مقول القول. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ما هو قولهم؟ قولهم الذي تقدم في أول الآية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هذا القول قاله الذين من قبلهم، فهي سنة متبعة، سنة سيئة طبعا، أخذها الآخر عن الأول. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. تشابهت قلوبهم، هذا رد من الله تعالى عليهم أو بيان لحالهم. تشابهت قلوبهم، أما إذا وصلنا فكما قلت تصبح جملة تشابهت قلوبهم هي مقول القول، وليس هذا هو المعنى المقصود. أرسلنا، كان ننتبه هنا إلى ترقيق الهمزة قبل الراء وترقيق السين بعدها مع إظهار اللام وترقيق السين. أرسلناك، أرسلناك بالحق، بالحق ننتبه إلى ترقيق الحاء وتفخيم القاف مع أنها مكسورة طبعا لكنها تبقى مفخمة، ولا نقول بالحق، بالحق. ولا تسأل عن أصحابي، أصحابي الهمزة مرققة والصاد مفخمة وبقية الكلمة مرققة. كثير من الإخوة أيضا أصحابي، أصحابي الجحيم، يفخمون الهمزة ويفخمون الحاء، وكله خطأ. بالنسبة للقراءات، النصارى سبق أن فيها الإمالة لأبي عمرو وحمزة وخلف العاشر والكسائي، والتقليل لورش بلا خلاف. على شيء وقالت الإدغام بلا غنة خلف عن حمزة، وله أيضا السكت شيء وقالت النصاري مع الإمالة، وورش طبعا له مد اللين المهموز 4 أو 6 حركات في كلمة شيء. شيء الأخرى أيضا شيء وهم، شيء وهم يتلون الكتاب، أيضا إدغام بلا غنة ومع السكت. أما خلاد فله السكت بالخلاف إما أن يسكت أو لا يسكت، على شيء وقالت، شيء وقالت، فالإدغام له بغنة. كذلك قال الذين، كذلك قال الإدغام الكبير بالسوسي. كذلك فالله يحكم بينهم، هنا الإخفاء وهو ملحق بالإدغام الكبير لأن فيه تسكين الميم عند الباء. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، في رواية في قراءة ابن كثير. مسألة الهاء التي قبلها حرف ساكن. ومن أظلم، والسكت لخلف عن حمزة بخلفه، ثم الإدغام الكبير ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أظلم ممن، إدغام كبير بالسوسة. أن يذكر إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وسعى في خرابها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف والتقليل لورش بخلفه، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، معروفة هذه مرت كثيرا، أن يدخلوها الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة إلا خائفين وقفا، وهي طبعا موضع وقف لحمزة فيها وجهان، تسهيل الهمزة مع مد الألف التي قبلها وقصرها، إذن تسهيل مع المد والقصر. بخلفه يعني له وجهان، له وجهان، السكت وعدمه. الوجه عادة يذكر ويقال بخلفه يعني مثل الباقين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هنا أيضا عندنا في الدنيا التقليل لورش الخلاف ولأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف، خزي ولهم إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، في الآخرة سبقت كثيرا. وأيضا ننتبه إلى أوجه البدل التي اجتمعت مع ذات الياء في هذه الآية لورش الدنيا والآخرة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا وقفنا على كلمة فثمه، فثمه، ففيها الوقف بالسكت، بهاء السكت لرويس. فثمه وقفا، هذا لا يأتي إلا وقفا. واسع عليم ليس فيها الإدغام الكبير طبعا، لأن العين منونة، التنوين يمنع من الإدغام الكبير. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، السماوات والأرض كل له قانتون، الأرض معروفة، بديع السماوات والأرض كذلك. وإذا قضى أمرا، التقليل هنا لورش مع بالخلاف طبعا، والإمام لحمزة والكسائي وخلاف. وإذا قضى نحافظ على تفخيم الضاد ثم نقلل الألف إلى آخرها مع المد. وإذا قضى أمرا فإنما، يقول له كن فيكون، قرأ القراء 9 فيكون برفع النون، وقرأ ابن عامر الدمشقي بالنصب فيكون، كن فيكون، اعتبر الفاء سببية فهي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها، كن فيكون، لأن قبلها فعل أمر، بينما بقية القراء اعتبروها عاطفة لذلك قرأوا بالرفع. وقال الذين لا يؤمنون تأتينا آية، تأتينا الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ووقفا لحمزة، آيه فيها بدلات ورش، ثم الوقف عليها بالإمالة للكسائي، أو تأتينا آيه. كذلك قال كالتي سبقت، إدغام كبير للسوسي، الذين يقولون قد بينا الآيات، فيها النقل والبدلات لورش والسكت لحمزة، لحمزة يقول شنو عن خلاد؟ لقومي يوقنون إدغام بلا غنة لخلفين عن حمزة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هنا عندنا ترقيق الراء لورش في الكلمتين بشيرا ونذيرا، وأيضا إدغام بلا غنة لخلفين عن حمزة بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرأها هكذا نافع ويعقوب، نافع ويعقوب، بينما أبو جعفر خالف أصله في هذه الكلمة فقرأها كالباقين ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وطبعا لا ننسى النقل لورش عن أصحابي وسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه. إذا هنا اليهود والنصارى سبق معنا في الوجه السابق، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، وهذا تدل عليه هذه الآية، لأن اليهود قالوا ليست النصارى على شيء، النصارى قالوا ليست اليهود على شيء، فإذا هذا يدل على أنهم مختلفون. وإن كانوا يتحدون في مواجهة المسلمين، عندما نقول الكفر ملة واحدة فالمقصود في مواجهة المسلمين، أما حقيقة أمرهم فهم مختلفون أيضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بينهم خلافات، لكن عندما يتعلق الأمر بالمسلمين يتحدون، فإذا انتصروا لا نصرهم الله، عادوا إلى خلافاتهم السابقة. يعني حتى في المواريث في الفرائض النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني لا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم، أما الكفار بين بعضهم ولو اختلفت مللهم فإنهم يتوارثون. التعليق جاء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني وهم يتلون الكتاب، يتلون الكتاب ومع ذلك يتهم بعضهم بعضا بأنهم ليسوا على حق وليسوا على صواب وليسوا على شيء. طيب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الذين ليس عندهم علم ليس عندهم كتاب ربما يكونون معذورين إذا اتهموا أهل الأديان بهذه التهم، لكن أهل الأديان أنفسهم يتهم بعضهم بعضا فهذا أمر غريب. لكن طبعا الآن كل الأديان محرفة إلا دين الله تعالى الإسلام الذي ارتضاه للناس، فلذلك لا يقبل الله تعالى إلا دين الإسلام، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وما أكثر هؤلاء الظالمين في هذه الأيام. المرحلة الأولى يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ثم يسعون في خرابها، ثم يخربونها ويقصفونها، نسأل الله تعالى أن ينتقم منهم وأن يفرج عن المسلمين في كل مكان. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية تنطبق في حالة إذا كان الإنسان مثلا في الصحراء أو في مكان لا يعرف فيه اتجاه القبلة، فصلى تحرى إلى أي جهة وصلى وربما لم يوافق القبلة الحقيقية، فنقول له تقبل الله منك فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا إذا كان في غير العمران، أما إذا كان في العمران فيجب عليه أن يسأل أهل البلد عن اتجاه القبلة، ولا يحق له أن يجتهد، وإذا اجتهد سواء أخطأ أو أصاب فإن صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها بعد أن يسأل ويتحقق من اتجاه القبلة. إذن هذه في الأماكن التي لا يظهر فيها اتجاه القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله. وقالوا اتخذ الله ولدا تمنى عنها. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم، إذا هنا القراءتان ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يكون الفعل تكون لا نافية، لا نافية، لذلك أتى الفعل بعدها مرفوعا وهو مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، أو يقال مبني للمجهول، لكن هنا ليس مجهولا لأن الله تعالى هو الذي لا يسأله عن أصحاب الجحيم، فتأدبا نقول مبني لما لم يسمى فاعله. بينما القراءة الأخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا تكون ناهية، تكون لا ناهية، لذلك جزم بعدها الفعل المضارع، فهو نهي له عليه الصلاة والسلام أن يسأل عنهم، يعني لا تهتم بهم ولا تشغل بالك بهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، لعلك باخي عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخي عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الناس، لكن الله تعالى بين له إنما أنت نذير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، اسأل عن أصحاب الجحيم، إنما عليك البلاغ وعليك بيان الحق، فمن آمن فبها ونعمت ومن كفر فكفره على نفسه. يعني من هنا يتبين أمر الديمقراطية في الإسلام، معنى الديمقراطية. الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إذا ليس الحق دائما مع الكثرة، قد يكون الحق مع الواحد ولو خالف الجميع. طيب إذا نكتفي بهذا، من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم أخ أبو زينب. من يريد أن يقرأ أيضا؟ تفضل يا أخ أبو زينب، من أراد أن يقرأ أيضا فليكتب. نعم يا شيخ، أنا بالحقيقة أنا ما كنت أسمع صوتك، طلعت جد. أي صفحة كم كان؟ صفحة 18. نعم، وقالت اليهود. نعم يا شيخنا، هو الديمقراطية هكذا، هو الحقيقة، حتى بالأوروبا يطبقوا، إذا حزب ما عجبهم مهما كان أكثرية ما يعطوه مجال، وحاليا في العالم يعملون هذا الشكل معهم، يطبقون مثل ما مثل رأيهم هم قانونهم. نعم، يخدعوننا بها، يخدعون نعم، هذا الدول. بس اللي هم يريدوه، إذا ما أرادوا أمام هم العالم مهما، الثالث. نعم إذا ما أرادوا مهما طلع، حتى من 199 ما يفيد. أعوذ، الصفحة 18، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 18، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما يوم كانوا. القيامة، وضح الياء، يوم القيامة، اكسر القاف جيدا. فالله يحكم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ادفع السين أخ كشك. وسعى في خرابها. وسعى. لا ليس وسعى. لا ليس وسعى. وسعى. وسعى. نعم. وسعى في خرابها، وسعى

بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم اكسر الميم كذلك قال الذين من قبلهم من اكسر الميم جيدا نعم أحسن الله عليكم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم جزاكم الله خير بارك الله فيك أخي أبو عمر وجزاك الله خيرا أحسنت ما شاء الله قراءة طيبة جميلة إذا كما قلت خزي ولهم خزي إظهار الياء إظهار الياء خزي ولهم كذلك من قبلهم تحقيق الكسر بقية القراءة ممتازة أحسنت من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أخي أبو إسحاق نعم تفضل يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا والحضور يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ممن منع ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه مساجد الله نعم شيخا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فيها اسمه وسعى هنا أخ أبو إسحاق أن يذكر فيها اسمه وسعى اسمه وسعى يعني الصلة كانت قصيرة اسمه وسعى وضح أن هناك صلة مدها حركتين نعم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين إلا ليس إلا إلا خائفين رقق اللام والألف إلى الآخر نعم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الواقفين. لا لا ما في مد هنا يا إلا ما في مد إلا حركتين فقط إلا خائفين. نعم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. تمام شيخنا؟ نعم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما والمغرب فكم الغين والمغرب وليس والمغرب فخم الغين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له رقق الهمزة والميم أمرا رقق الهمزة والميم. نعم شيخ. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أيضا لا تقلقل الميم أمرا. وإذا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب جزاكم الله عنكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك الله أخي الكريم جزاك الله خيرا. إذن تم التنبيه إلى بعض الملاحظات وبعضها أيضا مهم يعني اسمه وسعة الصلة. هنا ننتبه أن نفصل الواو واو الصلة عن الواو الأخرى اسمه وسعة لم نبدو الأولى حركته. فاتني أن أذكر أيها الإخوة أن ابن عامر يقرأ وقالوا اتخذ الله ولدا يقرأها بدون واو. قالوا اتخذ الله ولدا بدون الواو التي في أول الآية. قالوا اتخذ الله ولدا. وهذا من المواضع القليلة التي فيها حذف بعض الأحرف أو بعض الكلمات في بعض القراءات. وطبعا الشروط شروط القراءات المتواترة موافقة الرسم والسند. أولا السند ثم موافقة الرسم وموافقة العربية. فشرط موافقة الرسم أن يوافق أحد المصاحف العثمانية لأن بينها خلافات قليلة في بعض الأحرف زائدة بعض الأحرف ناقصة. كلمات مثل كلمة هو في سورة الحديد هذا كان يعني هذه مواقع قليلة جدا، مواضيع قليلة جدا. فالشرط إذن موافقة أحد المصاحف العثمانية. فهنا قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، وهذا من المواضيع التي حدثت فيها الواو. والشرط الثالث طبعا موافقة اللغة، يعني موافقة وجه نحوي صحيح ولو لم يكن أفصح، ولو كان فصيحا لم يكن هو الأفصح، لكنه يكفي أن توافقه هذه القراءة حتى تعتبر قراءة متواترة. من يريد أن يقرأ أيضا؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ طيب إذا نكتفي بهذا القدر ونعود إلى تصحيح التلاوة.